بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، إنه ولي الفضل والإفضال والتكريم. وينبغي في بداية هذه الدروس أن ننبه على بعض الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وهذه الأمور كثيرا ما نبه عليها العلماء والأئمة رحمهم الله في طلب العلم. فأولها وأهمها وأجلها على الإطلاق إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده إذا عمل عملا أن يخلص فيه لوجهه، فرضي لعباده أن يعبدوه، وبالعبادة أن يوحدوه سبحانه وتعالى. فإذا وفق الله العبد لهذا الأصل العظيم فتح عليه أبواب رحمته، ويسره لليسرى، وجنبه السوء والعسرى، وأحسن له العاقبة والذخر في الأولى والأخرى. والإخلاص لله عز وجل أصل عظيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كما قال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فأهل الإخلاص أقوام أرادوا وجه الله جل وعلا، فتكلموا لله وقالوا لله وعملوا لله، ومثل هؤلاء أجرهم على الله. وكان أئمة الإسلام ودواوين العلم ينبهون كثيرا على هذا الأصل، حتى قال بعض العلماء: ينبغي على أهل العلم أن يذكروا به في كل مجلس، وينبغي أن يتذكره الإنسان في كل شيء، في كل كلمة وفي كل حرف، حتى يتقبل الله منه عمله ويشكر له سعيه. وإذا كان الإخلاص مطلوبا فإنه يسأل الإنسان كيف السبيل إلى هذا الأصل العظيم لتحقيقه والقيام بحقوقه والوصول إلى سلوك سبيله. وأعظم ذلك أن يكثر الإنسان من الدعاء، فلا أكرم من الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يكون الإخلاص إلا بتوفيق الله عز وجل، فيكثر من الدعاء ويقول: اللهم اجعلني من المخلصين، ويستعيذ بالله عز وجل من شرور النفس، من الرياء وحب الثناء وحب السمعة وغير ذلك مما يصرف العبد عن الله جل وعلا. كثرة الدعاء. ومن الأسباب المعينة على الإخلاص تدبر القرآن، فإن من تدبر القرآن علم، ومن علم علم القرآن هدي إلى الصراط المستقيم، وهدي إلى سبيل المخلصين وطريقهم، جعلنا الله وإياكم منهم. كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك كسر الله به قلوب العلماء فأخلصوا لله عز وجل في تعلمهم وتعليمهم وعملهم بعلمهم، فيسرهم لليسرى وكانوا موفقين مسددين. كثرة تلاوة القرآن مع التدبر كذلك أيضا مما يعين على الإخلاص تعظيم أمر الآخرة، أن يستشعر الإنسان أنه منقلب إلى الله وصائر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد أن يعلم متى تأتيه منيته ومتى يوافيه أجله، وأنه ربما قد نسجت له أكفانه. فالزهد في الدنيا وتعظيم الآخرة وقصر الأمل فيها يحرك القلوب إلى الله ويجعل الإنسان لا يريد ولا يبتغي إلا مرضات الله عز وجل. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ومن أيقن أنه ملاق لله عز وجل، أنه ملاق ربه، وأنه واقف بين يديه، وأنه مسؤول عن علمه ماذا أراد به وهل ابتغى به وجه الله. هانت عليه الدنيا وهانت عليه حظوظها وانشغل عن مشاغلها واستنار قلبه بالله، والعكس بالعكس، فمن عظم الدنيا وغفل عن مصيره إلى الله عز وجل أخذت الدنيا شعب قلبه حتى لا يبالي الله به في أي أوديتها هلك، نسأل الله السلامة والعافية. لا أظن أن هناك عاقلا قرأ القرآن وأوقف قلبه على مشاهد الآخرة إلا وهانت عليه الدنيا بأسرها، ولا أظن عاقلا قرأ القرآن ونظر ما فيه من العواقب الحميدة لأهل السعادة الذين كتب الله لهم الحسنى وزيادة إلا طار شوقا إليها وأحب أن يكون من أهلها وحرص على أن تكون أقواله وأعماله لذلك اليوم المشهود واللقاء الموعود، حتى يقول الله له على رؤوس الأشهاد إذا قال: تعلمت من أجلك وعلمت من أجلك، يقول الله له: صدقت، وتقول الملائكة: صدقت. فهذا أصل عظيم، الدعاء وتدبر القرآن وكثرة ذكر الآخرة. ثم الأسباب التي تعين على الإخلاص كثيرة جدا، لكن هذا من أهمها. الوصية الثانية والأخيرة أن من أعظم نعم الله على من طلب هذا العلم أن يبارك الله له فيه، وتظهر بركة هذا العلم أولا بضبطه وإتقانه، وثانيا الحرص على العمل به، وثالثا في الحرص على الدعوة وتعليم الناس ونفعهم بهذا العلم. فهذه ثلاثة أمور تدل دلالة واضحة على أن الله وضع البركة لعبده في علمه. أولا أن يتعلم العلم فيضبطه ولا يرضى لنفسه في هذا العلم بالقليل، وإنما يسعى سعيا حثيثا أن يراه الله بخير المنازل في جده واجتهاده وصبره وتضحيته، ولا يمكن أن يفرط في شيء من هذا العلم. ومن وفقه الله لهذا التعب والعناء والنصب وجد واجتهد فإن الله سبحانه وتعالى سيبلغه في هذا العلم مبلغا عظيما. ولذلك لو قرأت سيرة العلماء والأئمة رحمهم الله وجدت فضل الله عليهم عظيما في تعبهم ونصبهم وجدهم واجتهادهم في هذا العلم. إن الذي يعظم الله يعظم العلم، والذي يعظم الله يجد ويجتهد، ولا يرضى لنفسه أن يكون الدون في طلب العلم، وإنما يسمو بنفسه إلى معالي الأمور، ولا يبالي بكل ما يصرف عن هذا العلم وضبطه، لا يلتفت إلى فتنة ولا إلى محنة ولا إلى شهوة ولا إلى شبهة. قد جعل الله نصب عينيه وعلم أن الله يرضى منه هذا الجد وهذا الاجتهاد، فعمره كله مستنفذ لكي ينجو بنفسه وينجي غيره. قد علم أن من دلائل السعادة أن يكون ممن ورث ميراث النبوة، فلا يرضى لنفسه أن يكون ميراثه قليلا، بل يسعى أن يكون ميراثه أكبر وأعظم ميراث، وأن يكون تحصيله أكبر التحصيل. ويتألم المؤمن الصادق في قرارة نفسه إذا نظر إلى أهل الدنيا كيف يتقنون معارفهم وكيف يجدون ويجتهدون. خليق بأهل الله أن يصدقوا مع الله، ولذلك يعجل إلى ربه، وعجلت إليك ربي لترضى. فالله إذا نظر إلى طلبة العلم وإلى كل عالم وكل عامل فإنه عدل سبحانه وتعالى، ومن عدله أنه يجزي المحسن بإحسانه. فمن دلائل البركة في العلم أن تكون بخير المنازل عند الله، ينظر الله إليك لا ترضى بأقل المنازل في الجد والاجتهاد والتحصيل من قراءة العلم ومراجعته، والحرص على فهم كل صغيرة وكبيرة، والحرص على أن يفقه عن الله ورسوله، وأن يكون ممن عناه النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فيكون الأفقه والأعلم والأضبط لهذا الدين، لأنه إذا صدق مع الله في جده واجتهاده وزكى علمه بأن كان علما بلغ فيه الغاية، ولم يسمح لنفسه أن تتوانى أو تتأخر أو تتقاعس أو تتشاغل بفضول الدنيا وملذاتها وشهواتها، فإذا نظر الله إلى عبده بهذه المنزلة زكاه ورفع درجته ووضع في قلوب الناس حبه والثقة بعلمه، لأن من جد اليوم وجد غدا، ومن صدق اليوم أظهر الله صدقه، فما أسر عبد سريرة من الجد والاجتهاد إلا أظهرها الله في علمه للناس. إذا خرج لهم وعاء من أوعية العلم أهل بإذن الله عز وجل أن يتكلم وأن يقول. كون الإنسان سيقف موقف المعلم أو المفتي أو القاضي أو الخطيب أو الإمام منازل شريفة، فيتهيأ لها بالضبط والإتقان. ولذلك إذا نظر عامة المسلمين إلى مجالس العلم فيها أناس ضبطوا هذا العلم وتكلموا ببصيرة وتكلموا بنور، هابوا مجالس العلم ووقروها. وإذا نظروا إلى من لا يحسن العلم ونظروا إلى مجالس العلم تنتهك بأناس ليسوا بأهل لها، سقطت حرمة الشرع من أعين العامة، وفي هذا بلاء ومصيبة عظيمة. إذا تعبت اليوم وحصل منك الجد والاجتهاد بتوفيق الله وضبطت المسائل وأتقنتها وصدرت عن علم، فإن هذا له أثر عظيم على العلم وعلى أهله، فتصدق مع الله في الجد والاجتهاد، وتحرص كذلك أيضا على أن تعمل بهذا العلم، وأن لا تتعلم سنة إلا عملت بها، وخاصة طلبة العلم الذين يوجهون الناس ينبغي عليهم أن يحرصوا كل الحرص على أن يكون علمهم بالعمل أكثر من القول. فإن من أهل العلم من إذا نظرت إلى عمله تعلمت، وهذا معنى قول ابن عباس إن النظر إلى العالم عبادة، بمعنى أنك لن تنظر إليه إلا وهو يفعل سنة في قيامه في قعوده، حينما يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة يذكرك بالدين والشرع، فتبتعد عن سفاسف الأمور وعن محقراتها، وتسمو بنفسك بالعمل بهذا العلم. لا تقدم قدما ولا تؤخر أخرى إلا بنور من الوحي. قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، أي إذا جئت تحك رأسك تسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه. وهذا كله من الحرص على اتباع السنة والعمل بهذا العلم. لا ترضى لنفسك أن تتعلم ولا تعمل. إذا وفق الله طالب العلم للجد والاجتهاد في طلب العلم وتعب ونصب في هذا العلم، يحرص بعد ذلك على الجد والاجتهاد في العمل بهذا العلم. وأي سنة تتعلمها فأنت مسؤول عن أمام الله عن العمل بها، لأن هذا العلم تسأل ماذا عملت به. ولذلك يحمل المؤمن أولا هم العلم بالصواب، وثانيا هم العمل بهذا العلم، وثالثا إذا أراد أن يعمل ووفق للعمل هم الإخلاص فيه، أن يريد به وجه الله. فإذا وفق لهذه الثلاثة الأمور حمل هما أعظم منها، وهو القبول من الله سبحانه وتعالى. فاحرص رحمك الله على أن تعمل بهذا العلم، وأن تكون كما ينبغي أن يكون عليه من وفق، لأن هذا من دلائل بركة العلم أن تعمل به. لو علمت سنة من السنن أذكار الصباح أذكار المساء، لا تسامح نفسك. طالب العلم يدخل المسجد فيأتي في آخر ركعة، في آخر سجدة، يأتي بعد تسليم الإمام، هل هذا طالب علم؟ وأمر جائز، لكن لو أنه حاسب نفسه حسابا شديدا على العمل بهذا العلم لبكر إلى المساجد، وتنافس مع كل راكع وساجد، ويدخل المسجد وهو يحاسب نفسه عن كل صغيرة وكبيرة، لأن الله أكرمه بحمل هذا العلم. لا ترحم نفسك في العمل بهذا العلم، بل عليك أن تحاسبها حسابا شديدا في التقصير في كل طاعة. فكم من طالب علم اهتدى من صحبه، وذلك بالعمل بالعلم، وكم من طالب علم زهد الناس في السنن، نسأل الله السلامة والعافية، ونسي بسببه الهدى. عليك أن تحرص كل الحرص على السمو بنفسك بمعالي الأمور بالعمل بهذا العلم. إن الله يرفع به مقامك، ويعظم به أجرك، ويجزل به مثوبتك. إن الناس قد اعتزوا بالدنيا فاعتز بالآخرة، إن الناس قد اعتزوا بالفانية فاعتز بتجارة باقية. عليك أن تعلم أن هذا العلم يراد به العمل، يراد به التطبيق والجد والاجتهاد. ولأن تكون عند طالب العلم هذه المبادئ خير له من أن يملأ صدره بعشرات المسائل وألوفها. طالب العلم الذي عنده هذه المبادئ وقليل من المسائل خير ممن حرمها وعنده كثير من المسائل. ولذلك عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، كما صح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: في أول خلق الله تسعر به نار جهنم، نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذنا وإياكم من سخطه وعقابه. على طالب العلم أن يحرص على تحري الصواب. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إن العالم يحمل هم الصواب وهم النصيحة للأمة فيه، وتحمل هم إصابة الحق. فإذا جئت تعمل، تعمل بالصواب وتحرص عليه. وإذا وفق الله طالب العلم للجد والاجتهاد في طلبه للعلم وفي الإخلاص لله سبحانه وتعالى به، ووفقه الله عز وجل لأن يعمل بكل ما عمل به أو بأغلب ما عمل به، فإنه سيكون علمه نافعا، وهو العلم الذي وهي النعمة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرزقه إياها، واستعاد من ضدها فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، أعوذ بك من هؤلاء من دعاء لا يسمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. سيكون درسنا بإذن الله عز وجل في علم الفقه، وسنبدأ إن شاء الله بكتاب العمدة، وكان الخيار كتاب الزاد، ووجدت أن كتاب العمدة أقرب من الزاد من حيث إنه يعين طالب العلم على الضبط وعلى الإتقان، والزاد مرحلة بعد العمدة، فكما هو معلوم أن المقنع بعد عمدة الفقه، وجعل الإمام القدامى رحمه الله العمدة أصلا في تعلم الفقه، وهذا كتاب مبارك، ووجدت أثره العظيم على طلبة العلم، وجدت أثره في تعلمه وتعليمه. وأسأل الله بعزتي وجلاله أن ينفعنا وإياكم بما فيه من العلم النافع، وأن يعيننا على ضبطه وإتقانه على الوجه الذي يرضيه. كتاب العمدة رأينا أن نبدأ من أول كتاب الطهارة، لأن الكثير كتب إلي حينما كنا في درس الزاد أنهم يجدون مشقة في الجمع ما بين شرح مكة وشرح الرياض، ويجدون صعوبة لأنهم لم يحصلوا مسائل العبادة، وحينئذ انتقالهم إلى المعاملة مباشرة شوش على بعض طلبة العلم، والتمس بعضهم أن نبدأ من أول الطهارة ونبدأ من أول الكتاب. ولما كان شرح الزاد في مكة رأيت من المناسب أن يكون الشرح هنا في عمدة الفقه، وأرجو من الله أن يكون اختيارا موفقا، وأن يضع الله فيه الخير والبركة، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وقراءة العمدة أنصح أولا في قراءة الفقه، أنصح طالب العلم أن لا يشتت نفسه. ميزة العمدة أنها مركزة، وإذا حرص من يقرأ العمدة على أن لا يشتت نفسه، لا يدخل في الخلافات والأقوال والأدلة والردود والمناقشات، فهذا سيؤثر عليه كثيرا في ضبط الأصل. عند العلماء وصية أنك إذا قرأت الفقه تقرأه على متن واحد، وتدعم هذا المتن بالدليل، فإذا حصلت العبادات والمعاملات بهذه الطريقة سهل عليك جمع شتات مسائل الفقه. بعد ما تنتهي من ضبط المسائل بالأدلة تتوسع بعد ذلك في متن أوسع منه، لكن هذا المتن تجعله أساسا وهو متن العمدة، وتنطلق من هذا الأساس، وهذا ما يسميه العلماء بالأصل. يقولون فيما هو معروف ينبغي لكل طالب علم أن يكون عنده أصل يرجع إليه، هذا معنى قولهم يكون عنده أصل يرجع إليه. فإذا كان عندك متن وتوسعت من خلال هذا المتن فبإذن الله يسهل عليك جمع شتات المسائل في الفقه، ويسهل عليك ضبطها وأيضا توسع فيها. لكن إذا كان من البداية، إذا جئت لكل مسألة تريد أن تعرف أقوال العلماء فيها والأدلة والردود والمناقشات والقول الراجح وسبب الترجيح، هذا سيكون على حساب ضبط الأصول، فاجعل همتك الآن منصرفة إلى ضبط المسائل بأدلتها، وهذا حجة لك بين يدي الله عند العلماء، أن من ابتدأ في الفقه فقرأ القول بدليله فإن هذا يكفيه ما دام أنه لم يبلغ درجة الاجتهاد. بعد أن يقرأ القول بدليله في أي مذهب من المذاهب، إذا قرأ المذهب بالدليل فإنه إذا وقف بين يدي الله وسأله عما يعتقده بيّن أنه يعتقد هذا بالدليل، ثم بعد ذلك حينما يبلغ درجة الاجتهاد ويمكنه النظر في الأدلة ويمكنه الترجيح ينطلق إلى مسألة النظر في الأدلة والترجيح. هذا هو المنبغي على طالب العلم. ولذلك تجد بعض طلبة العلم الآن يبدأون بالكتب ثم يتوسعون في الخلافات فلا يمضي فترة إلا وقد ملوا وسئموا. فأوصي طالب العلم التركيز ما أمكن، وإذا يسر الله عز وجل ومشى بهذه الطريقة فبإذن الله يسهل عليه استحضار العلم، وأيضا يسهل عليه أن يكون على أصل لا يتذبذب معه ولا يتشتت. نجد كثيرا من زملائنا من طلبة العلم حينما كنا معهم كانوا يأخذون الأقوال والردود، فكنا نرجع إلى مشايخنا ويمنعوننا من هذه الطريقة ويقولون اقرأوا بمتن واحد على من تثق بدينه وعلمه حتى تختمه، وإذا ختمت هذا المذهب لو سألك واحد عن مسألة تقول لا يجوز، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، قال لك فلان يفتي بخلافك قل هذا الذي تعلمته هذا الذي أدين الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.